يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فضل الاستغفار، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أعيش مع حضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك بأمر الله تبارك وتعالى، مع لقاء بعنوان فضل الاستغفار. أتحدث في هذا اللقاء عن فضل هذا الذكر العظيم، لأني أرى من وجهة نظري أن كل مشاكل الأمة التي تمر بها الآن تحل بفضل هذا الذكر. فإن الناظر الآن إلى حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد أن حال الأمة لا يسر عدواً ولا حبيباً، فلقد صبت الابتلاءات على أمة الإسلام صباً، وحلت عليها المصائب، وكل هذا بسبب ذنوبها وبسبب بعدها عن منهج ربها وعن منهج نبيها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كله بما كسبت أيدي الناس. وقال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. المصيبة ده جاية منين؟ قل هو من عند أنفسكم. فالمصائب التي تحل على الأمة الآن من هزيمة للأمة، ومن سفك لدماء لشباب الأمة وشيوخ الأمة، واغتصاب لنساء الأمة، وقتل أطفال الأمة، وفرقة الأمة، وتمزق شمل الأمة، والغلاء والابتلاءات التي تتعلق بالمرض والهم والغم، كل هذه الابتلاءات تصب على أمة محمد، وكل هذا بسبب ذنوبها كما ذكرت. أرى من وجهة نظري أن الأمة إذا تابت إلى ربها واستغفرت ربها وأكثرت من الاستغفار لرفع الله عز وجل عنها هذه الابتلاءات. أرى أن الاستغفار سبب في حل مشاكل الأمة، نعم، كما ستسمعون الآن بأمر الله رب العالمين. أيها الأحبة، الاستغفار من الذكر، وقد كنت تحدثت مع حضراتكم قبل ذلك عن فضل الذكر، وقلت بأن الذكر عرفه العلماء ومنهم ابن حجر بأنه أو المقصود به الألفاظ التي جاء الشرع بالترغيب منها والإكثار منها، كالباقيات الصالحات، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وما يلحق بها من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والحسبلة، حسبي الله ونعم الوكيل، والبسملة، والاستغفار، والصلاة والسلام على النبي محمد. فكل هذه أذكار، كل هذه من الذكر الذي أمر الله عز وجل به. والله عز وجل أمر عباده بكثرة ذكره، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا في سورة الجمعة: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمر الله عز وجل عباده بكثرة ذكره، بل خذ هذا التأصيل، الله عز وجل لم يأمر بالعبادات ولم يشرع الشرائع ولم يفرض الفرائض إلا من أجل إقامة ذكره. يعني الغاية من جميع الطاعات والغاية من جميع العبادات هي إقامة ذكر الله. لا نصلي إلا من أجل أن نذكر الله، لا نصوم إلا من أجل أن نذكر الله، لا نزكي إلا من أجل أن نذكر الله، لا نجاهد إلا من أجل أن نذكر الله. فالذكر هو الغاية من جميع العبادات. ما أمرنا الله عز وجل بإقامة وبناء المساجد إلا من أجل إقامة ذكره. قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيه. يعني الصلاة الهدف منها أن نقيم ذكر الله. بل ما أمر الله عز وجل عباده بالسعي إلى صلاة الجمعة إلا من أجل إقامة ذكره. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والله عز وجل ما أمر بالجهاد إلا من أجل إقامة ذكره. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل ما أمر الله عز وجل المسلمين بدفع الآلاف من الجنيهات والذهاب إلى حج بيته الحرام إلا من أجل إقامة ذكره. قال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا يا ربي؟ لماذا يأتون يا ربي؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالغاية من جميع العبادات هي إقامة ذكر الله. ولذلك ذكر الله أفضل عمل، بشهادة النبي محمد عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء. قال رسول الله صلى عليه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وفي لفظ أرضاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني خير من الصدقة وخير من الجهاد في سبيل الله. قال الصحابة: ما ذاك يا رسول الله؟ بلى يا رسول الله، ما هذا العمل الذي هو أفضل عمل خير عمل وأرضاه عند الله وأرفعها، يعني ترفع في درجة العبد في الجنة، وخير من الصدقة بالذهب والمال والفضة، وخير من الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. فذكر الله وصية الله، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن بصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال: يا رسول الله، شرائع الإسلام كثرت علي، الإسلام كتر، جهاد وصلاة وبر وصلة كتر، الأعمال كثيرة كثيرة، فأخبرني بعمل أتشبث به. قل لي على عمل كده دوم عليه، يبقى العمل رقم واحد في حياتي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. مع أنه أعظم عمل إلا أنه أيسر عمل، وده من فضل ربنا على أمة محمد. أيسر عمل يحتاج منك أن تحرك لسانك. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، هكذا. وأفضل الذكر قراءة القرآن. يبقى ده تأصيل على أن الذكر أعظم عمل وهو الغاية من جميع العبادات. وقلت الذكر يشمل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كما ذكرت. جئتكم في هذا اللقاء لأتحدث عن ذكر واحد من هذه الأذكار، وهو الاستغفار، طلب المغفرة من الله عز وجل. لأني أرى، أكرر، أن مشاكل الأمة، سواء مشاكل فردية، لو مشكلتك أنت، مشاكلك أنت أيها الفرد، أو مشاكل اجتماعية على مستوى الأمة، تحل بفضل هذا الذكر كما تسمعون الآن. الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله، ويكون بصيغ كأن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي. أو تقول سيد الاستغفار الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي يقول في سيد الاستغفار كما في الصحيحين: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار أيها المسلم. إذا أردت أن يشرح الله صدرك، أكثر من الاستغفار. إذا أردت أن يفرج الله عز وجل همك أكثر من الاستغفار، إذا أردت أن يكشف الله عز وجل غمك أكثر من الاستغفار، إذا أردت أن ينفس الله تبارك وتعالى قربك أكثر من الاستغفار، إذا أردت أن يشفيك الله من مرضك أكثر من الاستغفار، إذا أردت أن يعطيك الله عز وجل خير ما يعطي السائلين أكثر من الاستغفار. بل الاستغفار كان حال النبي محمد، حال النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والأغر بن يسار المزني رضي الله عنهما قال النبي أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل لنفسه ورد يوم من الاستغفار 100 مرة، 100 مرة. الاستغفار سيد الاستغفار. النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يستغفر، النبي معصوم ومع ذلك يستغفر، أما نحن متلبسون بذنوب ومعاصي ونحن لا ندري هل غفر الله لنا أم لا، نستأنف ونستكبر على الاستغفار. النبي يستغفر الله في اليوم 100 مرة، أنا وأنت نحتاج إلى ملايين المرات من الاستغفار لكثرة ذنوبنا. بل ابن عمر يقول كما في الصحيح كنا نعد في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. النبي كان يجلس مع الصحابة، الجلسة دي هتاخد قد إيه في الوقت؟ نص ساعة، ساعة، ساعتين؟ كان النبي بيعدله في المجلس 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. دي مجالس النبي يا جماعة، مجالس النبي كانت استغفارة، مجالس النبي كانت ذكرة، مجالس النبي كانت طاعة لله، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبادة. أما مجالسنا اليوم حدث ولا حرج، إذا جلست في مجلس تجد الكلام عن فلان غيبة وعن فلانة ووقيع بين فلان وفلان، نميمة وسب وشتم وظلم، ولذلك صارت مجالسنا جيفة لأننا لم نعمر مجالسنا بطاعة الله بالاستغفار والذكر بقراءة القرآن. النبي يعد له في المجلس الواحد 100 مرة استغفر الله رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. لماذا لا تجعل لنفسك وردا يوميا من الاستغفار يا عبد الله؟ ما الذي يمنعك أن تستغفر الله في اليوم 1000 مرة، 2000 مرة، 10,000 مرة أكثر من الاستغفار؟ لأن كثرة الاستغفار سبب في الخير الكثير. وهيا بنا نتناول فضل الاستغفار. ما هي فضائل الاستغفار؟ ما هي الثمرات المترتبة على الاستغفار؟ أنا لما استغفر ربنا هنال إيه؟ أنا لما أعمل لنفسي زي ما بتقول لي يا عم الشيخ ورد يومي من الاستغفار، هقعد استغفر ربنا 1000 مرة ماشي، إيه لا يعود عليا؟ اسمع فضائل الاستغفار، فضائل الاستغفار كثيرة. هيا بنا نعيش مع 3 آيات في سورة نوح يبين فيها ربنا تبارك وتعالى فضائل الاستغفار، ونريد أن نسقط هذه الآيات على واقعنا. اسمع إلى ربك إذ يقول على لسان نبيه نوح، قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقلت استغفروا ربكم، أمر أكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم، الله يأمر عباده بكثرة الاستغفار. لو استغفرناك يا رب، لو امتثلنا الأمر يا رب واستغفرناك، ما الذي يعود علينا؟ ما هي الفضائل؟ ما هو الأجر؟ ما هو الجزاء؟ ما هو الثواب؟ ما هي الثمرات؟ أول فضل من فضائل الاستغفار قال جل وعلا إنه كان غفاراً. يغفر الله عز وجل لك ذنوبك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أول فضل من فضائل الاستغفار إن ربنا يغفر لك ذنوبك. طب أنا هستفيد إيه لما ربنا يغفر لي ذنوبي؟ هتستفيد أمرين، أمر في الدنيا وأمر في الآخرة. الأمر في الدنيا إن ربنا يرفع عنك الابتلاءات اللي أنت عايشها، ما احنا كلنا عايشين في ابتلاءات، ما فيش حد يفهمني إن هو مش عايش في ابتلاء. والابتلاء بيتنوع، هتلاقي واحد ربنا ابتلاه في صحته، هتلاقي واحد تاني ربنا ابتلاه في ولده، إن ربنا ياخد ولده مثلا، أو ابتلاه في ولده في صحة ولده مريض وبيجري عليه، أو عقوق، أو إن ابنه تعبه، أو هتلاقي واحد تالت ربنا ابتلاه بضيق في المال، وهتلاقي واحد رابع ربنا ابتلاه بزوجته مبهدلاه وقرفاه، وهتلاقي واحد خامس ربنا ابتلاه بحماته، وهتلاقي واحد تاني ربنا ابتلاه بجاره، وهتلاقي واحد تاني ربنا ابتلاه وهكذا بظالم. هتلاقي الابتلاءات بتتنوع، الابتلاءات بتتنوع، واحنا اتفقنا ان الابتلاءات دي بتنزل بسبب ايه؟ ذنوبنا. الابتلاءات اللي احنا فيها دي بسبب ذنوبنا، المرض اللي انت فيه بسبب ذنبك. اسمع الى ربك، قالها في آية واضحة صريحة في سورة الشورى: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الله اكبر، ويعفو عن كثير. المصيبة اللي انت فيها دي بسبب ذنوبك، بص في ذنوبك، فتش في أمرك، وتوب إلى الله، واستغفر الله. إذا أكثرت من الاستغفار تاب الله عز وجل عليك. واسمع واسمع، يقول علي بن أبي طالب كما روي عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، بتوبة واستغفار. البلاء اللي انت فيه نازل بذنب، ولذلك أحد السلف يقول: كنت أرى شؤم معصيتي في سوء خلق دابتي وزوجتي. سعد ما يجي يركب العربية بتاعته الآن ما بتدور شيء، يقول أنا عملت ذنب. زوجته تنكد عليه أو تتعبه أو تسبه وتغضب، يقول أنا عملت ذنب. كان السلف كده بيقيسوا الابتلاءات بالذنب. أنا عايزك تعيش بالصورة دي، عايزك تعيش بالمنطق ده. سعد ما تحس بشوية مغص في بطنك، قول أنا عملت ذنب. لما تحس بشوية صداع، قول أنا عملت ذنب. لما تلاقي ابنك في مشكلة، تقول أنا عملت ذنب. لما تلاقي جارك اتسلط عليك وعامل معاك مشكلة، قول أنا عملت ذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت إيه؟ أيديكم. طيب أنا عملت ذنب والابتلاء ده نزل بسبب الذنب، طب أنا نفسي ربنا يرفع عني الابتلاءات اللي أنا فيها، أنا مش راضي. يعني مش راضي، يعني مش معنى راضي يعني أنا نسخط على قدر الله، لا، أنا مش عايز أعيش مبتلى. كان أحد السلف يقول: لئن أعيش معافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. صلى على رسول الله، نسأل الله العافية. والنبي كان يسأل الله تبارك وتعالى العافية، نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من الابتلاءات. طب أنا عايز ربنا يرفع عني الابتلاءات، استغفر بقى، لأن احنا اتفقنا القاعدة اهي، الذنب بينزل البلاء. طب الابتلاء يرفع يترفع بتوبة واستغفار. يبقى لما تستغفر ربنا يقوم ربنا يغفر لك ذنوبك. طب لو ربنا غفر لك ذنوبك يقوم يرفع عنك الابتلاء في الدنيا، بدا الامر الاول. الامر الثاني، يقوم ربنا تبارك وتعالى ينجيك من عذابه في الآخرة. هو ربنا غفر لك ذنوبك بسبب الاستغفار، يدخلك النار ليه؟ هو لو عايز يدخلك النار مش هيغفر لك، صح؟ يعني ابنك عمل ذنب، عمل مشكلة، قلت له تعالى خلاص انا سامحتك، انت هتضربه؟ ما انت سامحته خلاص، انما خلاص انا ما سامحتكش ولازم اعاقبك. هنا لما ربنا يسامحك ويغفر لك يبقى خلاص مش هيدخلك النار، مش هيدخلك الى عذابه. يبقى انت لما تكسر من الاستغفار ربنا يغفر لك ذنوبك. ايوه، لان انا اتفقت معاك قبل ذلك بان الامه يوم القيامه على ثلاثه احوال: حال يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، حال رقم اثنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحال الثاني أمة تحاسب، يعني في فرقة من أمة محمد هتحاسب ولا تعذب وتدخل الجنة، والحال الثالث من حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم حال ناس ماتوا لهم ذنوب لم يستغفروا ولم يتوبوا، فيقدر الله عز وجل لهم أن يدخلوا النار يعذبوا على قدر ذنوبهم، لكن عقيدتنا أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار، لا يخلد حتى وإن عذب في النار آلاف السنين، بس مش هيخلد في النار. طب أنا مش عايز أدخل النار ولا لحظة، أعمل إيه؟ لازم ربنا يغفر لك ذنوبك. طب عشان ربنا يغفر لك ذنوبك يغفرها إزاي؟ فقلت استغفروا ربكم. الفضل الأول إنه كان غفارا. لما تكثر من الاستغفار يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. يبقى دي الفضل رقم واحد. الفضل رقم اثنين من فضائل الاستغفار، قال تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل الله عز وجل علينا السماء مدرارا، يعني بالأمطار. واعلم يا من توحد الله بأن نزول المطر خير، نزول المطر خير، وإمساك المطر عقاب وعذاب. نعم نزول المطر خير. واحد، إذا نزل المطر الله عز وجل ينشر رحمته. قال تعالى في سورة الشورى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. يبقى المطر لما بينزل ربنا بينشر الرحمة. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح أن الدعاء مستجاب حال نزول المطر. ساعة ما تلاقي المطر بينزل ادعى ربنا باللي انت عايزه، دي من أوقات إجابة الدعاء. يبقى دي نزول المطر خير. ثلاثة، هذا المطر الذي ينزل من السماء ماء مباركة، ماء طهور، ينبت الله عز وجل به الزرع، يخرج الله عز وجل به الثمر، يخرج به القمح والشعير الذي نأكله يا عباد الله. نعم هذه الأرض التي تروى بالماء وتخرج لنا الأرز والقمح من أجل أن نأكله، كل هذا بفضل المطر بفضل الماء. ولو لو أمسك الله عز وجل عنا المطر ولم ينزل الماء ولم نجد ماء لوجدنا الأرض جدباء ولا تنبت زرعا ولا تخرج ثمرة ولا نجد ما نأكله، بل يأكل بعضنا بعضا، هنأكل بعض مش هنلاقي حاجة نأكلها، لأن نزول المطر هو اللي بيخرج الزرع اللي احنا قاعدين ناكل فيه. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى المية ربنا بيخرج بها من الثمرات رزقا لنا. قال عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يبقى المياه لما بتنزل البشر بيشربوا والأنعام بيشربوا، يبقى نزول المطر خير. لو أكثرنا من الاستغفار الله عز وجل ينزل علينا المطر. أما إذا أمسك الله عز وجل عنا المطر كان هذا عقابا من ربنا تبارك وتعالى. وخذ هذا الحديث دليل على أن إمساك المطر عقاب. بس أنا عايزك تعيش معايا في الحديث ده كده، حديث جامع، وعايزين نسقط الحديث ده في عجالة على الواقع. حديث رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. النبي يقول يا معشر المهاجرين هناك خمس خصال، يعني خمس ذنوب خمس معاصي إذا ابتليتم بهن، يعني إذا وقعتم فيهن النبي يستعيذ من ربي أن تقع الأمة فيها. ليه؟ لأن كل خصلة من هذه الخصال إذا وقعت الأمة فيها جاءها عقاب مقابل لهذا العمل أو لهذه الخصلة على طول مباشرة. جاءها عقاب مقابلا لهذه الخصلة مباشرة. أول ما في الدنيا قبل الآخرة، أول ما الأمة تقع في الذنب ده يقوم ربنا ينزل العقاب. إيه هما الخمس خصال؟ قال رسول الله خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. الأولى: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط ثم يعلن بها إلا سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. دي الخصلة الأولى، ما ظهرت الفاحشة يعني المقصود بها الزنا. حينما تظهر هذه الجريمة النقراء، جريمة الزنا، حينما تظهر في مجتمع ثم يعلن بها يأتي العقاب مباشرة. سلط الله عز وجل على هذا المجتمع أمراضا وأوجاعا لم تكن قد حدثت في أسلافهم الذين مضوا. ركز، الزنا الآن انتشر يا عباد الله، بيوت للدعارة، بيوت مرخصة، خيانات زوجية لا حصر لها، وكل يوم جاي لنا شكاوي. روح محاكم الأسرة، اللي بيطلق زوجته عشان خانته، واللي بتخلع جوزها عشان خانها، خيانات زوجية لا حصر لها، وتأتينا مصائب بل بلاوي، وهناك أبناء نسبوا لرجال ليسوا بآبائهم بسبب الزنا. جريمة نقراء، جريمة يهتز لها عرش الرحمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يسلب الله عز وجل من قلبه الإيمان حين فعله لهذه الجريمة النقراء. بل زنا محارم، محارم، هناك من يزني بمحارمه، بأمه وأخته وابنته، وكل يوم نسمع عن حوادث. انتشرت هذه الجريمة النقراء فكان العقاب، قال رسول الله: إلا سلط الله عليهم الأمراض. وحدث، أصبحنا الآن نسمع عن أمراض ما سمعنا عنها في آبائنا الأولين. ما كناش بنسمع عن سكر من كم سنة، ولا ضغط، ولا سرطان، ولا فيروس بي وسي والكبد وفشل كلوي. أبص على الشاب الاقي في الثلاثين من عمره في ريعان الشباب وماش عنده سرطان، أو ماش عنده فشل كلوي والعياذ بالله، ولا ماش مريض بالكبد. لماذا؟ زهايمر، إيدز، زهري، سيلان، كل ده بسبب إيه؟ أمراض سلطت علينا. لماذا؟ النبي صادق قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتلتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. الأولى: ما ظهرت الفاحشة، الزنا، في قوم قط ثم يعلنوا بها. أي والله أعلنوا بها حتى على شاشات الفضائيات، المسلسلات والأفلام، وتلاقي شاشة عرض متر في متر، والرجل يجلس مع زوجته ومع ابنته ويشاهد فيلما خبيثا لممثل يقبل ممثلة ويضم ممثلة ليست بزوجته علنا، موازنة اقتحم البيوت، والرجل يجلس ومعه ابنته التي في ريعان الشباب ولا يستحي أن ترى ابنته هذا المشهد، أن ترى ابنته هذا المشهد. فالأمر خطير، انتبهوا يا عباد الله. ما ظهرت الفاحشة في قوم من قط ثم يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع. عشان تعرف الذنوب نزلت، ان الابتلاءات نزلت بسبب الذنوب، وان الذنوب دي سبب في نزول هذه الابتلاءات، يبقى دي الخصلة الاولى. الخصلة الثانية، وانا جبت الحديث عشان اخد الخصلة الثانية شاهدة على ان امساك المطر عقاب. عشان ارجع للاستغفار، قال رسول الله، الخصلة الثانية: وما منع قوم زكاة اموالهم الا حبسوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. وما منع قوم، طبعا الأغنياء الآن إلا من رحم ربي، يمتنعون عن أداة الزكاة، عن تأدية الزكاة. تلاقي رجل بلعة في مليارات مش عايز يطلع الزكاة بتاعته، ويجي في رمضان يطلع كذا شنطة يقول لك إن أنا طلعت الزكاة بتاعتي، بيرضي نفسه. وممكن تكون الزكاة بتاعته ملايين، لو جه يحسبها الزكاة ربع العشر على الحساب الشرعي ممكن تكون الزكاة بتاعته ملايين، بيجي يطلع 10,000 5,000 في رمضان ويقول لك إن أنا طلعت الزكاة بتاعتي. جايب محاسبين علشان يعني يحسبوا له اللي داخل واللي خارج في الشركة والمصانع وكله، ومش عايز يجيب محاسب يحسب له الزكاة بتاعته اللي هيسأل عنها بين يدي الله عز وجل. غني بخل بالزكاة فترتب ذلك أن حقد عليه الفقير. غني بخل بالزكاة فجاء الفقير وحقد على الغني وحسد الغني فتمزق شمل الأمة. تفرق شمل المجتمع فأصبحنا أمة متفرقة متنازعة متمزقة، نال منا أعداؤنا. وأنا أقول أن، ركز إلى هذا الكلام، أن الأغنياء على أرض مصر لو أخرجوا زكاة أموالهم بالوجه الذي فرضه الله ما وجدنا فقيرا واحدا على أرض مصر. أي والله لو كل بلد، البلد دي وبلدنا وبلدكم والبلد الفلانية، كل محافظة، كل مدينة، كل قرية، لو كل أهل قرية، لو كل أسرة خرجت، الأغنياء بتوعها خرجوا الزكاة بتاعتهم بالشرع وبالحساب الشرعي ما وجدنا فقيرا على أرض مصر، لكنه البخل. ولذلك منع الآن الأغنياء زكاة أموالهم، فكان العقاب كما قال النبي: وما منع قوم زكاة أموالهم، العقاب، إلا حبس القطر من السماء. ربنا يمسك المطر، طب ربنا يمسك المطر ما عادش في مية في البحار، ما عادش في مية في الأنهار، مش هنلاقي مية نروي الزرع، ما عادش هيخرج لنا رز، ما عادش هيخرج لنا قمح، ما عادش هيخرج لنا شعير، مش هنلاقي قمح نطحنه ونعمله دقيق عشان نعمل بيه خبز وناكله، مش هنلاقي الكلام ده خالص، ساعتها هناكل تراب، هناكل بعض. يبقى امساكوا المطر عقاب. قال لا، احنا دلوقتي منعنا زكاة أموالنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا حبس القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني ربنا بينزل المطر القليل اللي احنا بنشوفه ده رحمة بالبهائم، يرحمنا ربنا بالبهائم. الخصلة الثالثة حتى تتم الفائدة لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه: وما نقص قوم المكيال والميزان. اللي بيغشوا في الموازين يا جماعة معروف، تدخل السوق عشان تشتري طماطم، تشتري لحمة، تشتري فاكهة، تقول له وزن لي 2 كيلو تفاح، يوم يوزن لك، انت شايف قدامك الميزان، طب 2 كيلو، تروح البيت توزن تلاقي الاثنين كيلو بقى كيلو وربع، ازاي ما تعرفش؟ بيحصل، بيشتري كيلو ونص لحمة تروح البيت تلاقيهم كيلو، ازاي ما تعرفش؟ اروح اشتري 2 كيلو سمك وحصلت معايا، اروح البيت الاقيهم كيلو وربع، ازاي؟ هما بيعملوا في الميزان، غش في الموازين، حادث، ودي جريمة كبرى، كبيرة من الكبائر، كان يقع فيها مدين قوم شعيب، وأرسل الله عز وجل إليهم نبيه شعيبة من أجل أن ينهاهم عن هذه الجريمة التي هي الغش في الموازين. والله توعد هؤلاء بالويل يوم القيامة: ويل للمطففين، المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. بمعنى اكتالوا على الناس، أنا راح أشتري من واحد فكهاني 2 كيلو تفاح، حط لي 2 كيلو تفاح والميزان، طب ما تحط واحدة هدية، طب بالميزان بكمان واحدة، يبقى كده أنا عايز أخد أكتر من حقي. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم، هو اللي بيبيع بقى، أو وزنوهم يخسرون، يقوم يغش في الميزان، دول اسمهم المطففون، وأعد الله عز وجل لهم وادي في جهنم تستغيث جهنم من حره. النبي بيقول ايه ما تصلى عليه: وما نقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. الله اكبر، وشدة المؤنة الحاجة وجور السلطان. وحصل. اربعة، قال رسول الله: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله، يعني ابتعدوا عن العهد، عن الكتاب والسنة. شوف النبي بيقول ايه عشان تسقط هذا الامر على واقعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من خلفهم فاخذ بعض ما في ايديهم. مش حاصل يا جماعه؟ سوريا فين دلوقتي؟ الروس في واخدينها مننا، العراق فين؟ امريكا خدتها مننا، والشيعة فلسطين فين؟ اليهود خدوها مننا. ليه؟ لأننا نقضنا العهد مع الله، ابتعدنا عن المنهج، ابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخصلة الخامسة، ما كل خصلة قصادها عقاب. الخصلة الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم، يعني الحكام، بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وحصل. يبقى الشاهد من الحديث أن إمساك المطر إيه؟ عقاب، ونزول المطر خير. طيب طالما أن نزول المطر خير، ماذا أصنع؟ استغفر الله. نرجع بقى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول فضل، الفضل الثاني يرسل السماء عليكم مدرارا. ثلاثة ويمددكم بأموال. أنا قلت لك في أول المحاضرة أنا جاي أتكلم عن فضل الاستغفار. ليه؟ لأن الاستغفار هيحل المشاكل، سواء مشاكلك لوحدك أو مشاكلنا كلنا، مشاكل الفرد أو المجتمع. كتير من الناس الآن خاصة في مصر يشتكون من الغلاء. يقول لك يا عم الشيخ الأنبوبة بقت بخمسين جنيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عم الشيخ كيلو اللحمة بقى بمية وخمسين جنيه. يا عم الشيخ كيلو الطماطم بقى بعشرة جنيه. الأسعار ارتفعت، الغلاء انتشر، وهناك من الناس من لا يستطيع أن يأتي بهذه الأشياء ولا يشتري هذه الأشياء. بس أنا عايز ربنا يديني مال عشان أشتري الأشياء دي، يعني أعمل إيه؟ عايز ربنا يوسع رزقي، أعمل إيه؟ عايز ربنا يعطيني المال. هل تعلم أن كثرة الاستغفار سبب لأن يمدك الله عز وجل بالمال؟ هل تصدقون الله؟ أجيبوني، هل تصدقون الله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اثنين يرسل السماء عليكم مدرارا. ثلاثة ويمددكم بأموال، يعني ويعطيكم أموال أكثر من الاستغفار. وكم من قصص، والله شرحت الخطبة أو فضل الاستغفار ده في خطب ومحاضرات، ألاقي واحد بعد المحاضرة يقول لي يا شيخ والله بفضل الاستغفار ربنا عمل معايا واحد اثنين ثلاثة. واسمع قصص سبحان الخالق، سبحان من بيده كل شيء. هناك حديث في مسند الإمام أحمد من باب الأمانة العلمية، ضعف الشيخ الألباني لكن العلامة أحمد شاكر حسنه، من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار. خد بالك لازم، يعني إيه لازم؟ يعني هو قاعد واقف نايم شغال استغفار. ربنا قال كده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صفاتهم يا رب الذين يذكرون الله قياما، هو واقف ماشي بيجري، حتى لو بيلعب كورة شغال ذكر، وقعودة حتى هو قاعد بيذكر ربنا، وعلى جنوبهم حتى وهم نائمون يذكرون الله تبارك وتعالى. من لازم الاستغفار، انت رايح الشغل استغفر ربنا، وانت في الشغل استغفر ربنا، رجعت البيت استغفر ربنا، قاعد على الكنبه ولا الانتريه ولا السفره في البيت ولا الصالون في البيت استغفر ربنا، جاي تنام استغفر ربنا. لازم، يعني انت حالك الاستغفار. ايه اللي بيحصل؟ من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ربنا يبعث لك رزقك، ربنا يوسع رزقك، ساعتها مش هتشعر بالغلاء، لان حتى لو السلعه دي بقت ب100 جنيه ربنا يبعت لك ال100 جنيه وتشتريها، فمش هتشعر بالغلاء. صليت على رسول الله. يبقى ويمددكم باموال، دي الفضل رقم ثلاثة من فضائل الاستغفار. أربعة وبنين. عايز تخلف اكثر من الاستغفار، عايز ربنا يديك الولد اكثر من الاستغفار، زوجتك تأخرت في الحمل أكثر من الاستغفار، فإن الله عز وجل يعطي الولد بالاستغفار. نعم كثرة الاستغفار يمن الله عز وجل عليك بزينة الدنيا، وهي البنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كثرة الاستغفار سبب في أن يعطيك الله الولد. شاب في المنصورة تزوج وتأخرت زوجته في الإنجاب، قصة حقيقية عندنا في المنصورة، ومر عشر سنين ولم ينجب، مر على جميع الأطباء المتخصصين، ثم في نهاية المطاف ذهب إلى طبيب صالح، يعني داعية إلى الله عز وجل، بيقول له كده بالنفس اللفظ، بيقول له يا دكتور أنا ما سبتش دكتور إلا ورحت له، نفسي في حتة عيل. قال له ما سبتش دكتور إلا ورحت له؟ قال له ما سبتش باب إلا وتركته. قال له الطبيب لازال هناك باب إلى الآن لم تتركه. قال له الشاب وما هو أيها الطبيب؟ قال باب الاستغفار. لأن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ربنا اللي قال روح استغفر ربنا كتير. الشاب خد الكلام ده على محمل الجد وذهب إلى زوجته وأخبرها، فأخذ زوجته وبدأ يكثر من الاستغفار وقت السحر. وقت السحر اللي هي الساعة اللي قبل الفجر، وسميت بوقت السحر لأننا نتسحر فيها للصيام. قام وخد بالك، أنت مطلوب منك تستغفر ربنا كتير، بس ده أفضل وقت تستغفر الله فيه، ربنا أثنى عليه. قال في سورة آل عمران: والمستغفرين بالأسحار، وقال في سورة الذاريات: وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى الاستغفار وقت السحر أفضل من غيره، وإن كنت يعني مطلوب منك إنك تستغفر الله في كل وقت. قام هو وزوجته الشاب ده يستغفرون الله عز وجل آلاف المرات وقت السحر. مر ثلاثة أشهر وإذا بهذا الشاب يتصل على الطبيب يقول له: جزاك الله عني خيرا، فلقد أصبحت زوجتي حاملة. بفضل ماذا؟ الاستغفار. من الذي رزقه؟ الاستغفار. ومن أصدق من الله قيله؟ الحسن البصري دخل عليه رجل وقال له: السماء لا تمطر والأرض قد باء والزرع لا يخرج، ماذا نصنع؟ قال: اذهب واستغفر الله. جاءه ثاني وقال: أريد ماله. قال: اذهب واستغفر الله. جاءه ثالث وقال: أريد ولده. قال: اذهب واستغفر الله. فقال له رجل: كل ما يأتيك واحد تقول له استغفر الله؟ قال: والله لما سألني هذا وهذا وهذا لم أجد لهم إلا ما قاله ربنا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. كل ده في الدنيا، وفضل في الآخرة. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة بفضل الاستغفار. فالاستغفار فضله في الدنيا هو وطريق موصل للجنة في الآخرة. فأكثر من الاستغفار. من فضائل الاستغفار في الدنيا يا إخوة أن الاستغفار سبب، اسمع في الجاية دي، في القوة. ما احنا كلنا دلوقتي بقينا ضعفاء، واحد يروح يشتغل يهبط على طول، اللي ماشي عايز حبوب منشطة عشان يمشي، واللي ماشي صحته على قده، وشاب عنده 40 سنة وماشي بمنشطات، يعني الصحة راحت فين؟ بقى في وهن، بقى في ضعف، بسبب ايه؟ عايزين قوة، عايزين نشاط، عايزين صحة. هل تعلم أن كثرة الاستغفار سبب لمد العبد بالقوة؟ أي والله. سيدنا هود نبي من أنبياء الله، أرسل الله عز وجل إلى قومه، قوم عاد. قوم عاد دول كانوا أقوياء جدا، جبابرة. الواحد منهم كما نقل كان طوله 40 متر، كان بيمسك الفرس بتاعه يثبته كده ما بحركوش، كانوا بيجوا في الجبال كده ينحتوا الجبال ويعملوا منها بيوت. حتى ربنا قال إن هو ما خلقش أحدا في قوة عاد، قال في سورة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي إيه؟ لم يخلق مثلها في البلاد. ربنا ما خلقش مثلها في القوة. من قوتهم قالوا: من أشد منا قوة؟ سورة فصلت. ومع ذلك لما ربنا أرسل نبيه هودا لهم يأمرهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله، شو بيأمرهم بإيه؟ سيدنا هود بيقول لهم إيه في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ها الفضل بقى، يرسل السماء عليكم مدرارا، برضه اسمع اللي جايه، ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى الاستغفار يمد العبد بالقوة. انت راجل شغال بيض محارة، شغال نقاش، شغال في الفاعل، شغال حداد، شغال نجار، شغال في الخرسانة، شغال حتى مدرس، شغال دكتور، شغال في الحقل، شغال مين بتتعب؟ استغفر ربنا. بدل ما تروح تلعب لي حديد وتعمل لي ترابيس ومغانس وقفال، يا عم اكثر من الاستغفار ربنا يمدك بالقوة، اكثر من الاستغفار يمدك الله عز وجل بالقوة. فالاستغفار سبب في أن يمد الله عز وجل العبد بالقوة، الاستغفار سبب في الرحمة. اللهم ارحمنا يا رب في الدنيا والآخرة. ربنا قال على لسان صالح لثمود: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار سبب في الأمان من عذاب الله. أي والله كثرة الاستغفار تأمنك من أن ينزل عليك عذاب من ربنا. قال أبو موسى: كان هناك أمانان من عذاب الله، ذهب واحد وبقي الآخر، فإن ذهب الآخر نزل العذاب. قالوا: وما هما؟ قال: وجود رسول الله، ده الأمان الأول، والأمان الثاني الاستغفار. ثم تلا قول الله تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ربنا مش هيعذبهم طول ما أنت فيهم يا محمد، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لو بتستغفر ربنا، ربنا مش هينزل عليك العذاب. فالاستغفار سبب للأمان من عذاب الله، في رفع البلاء، في شرح الصدر، في طمأنينة النفس، في سكينة القلب، في رفع الضر، في كشف الهم والغم والقرب. عليك بكثرة الاستغفار. أنا قلت لك أنا جاي أحل لك مشاكلك، جاي أحل لك مشاكلك، مشكلتك إيه؟ هتقول للمرض هقول لك استغفر ربنا، هتقول للفلوس استغفر ربنا، ابني استغفر ربنا، انا مشكلتي مع جاري استغفر ربنا، مشكلتي مع زوجتي استغفر ربنا. شوف مشاكلك ايه اكثر من الاستغفار. هل تعلم، وبها اختم حتى لا اطيل، هل تعلم ان الاستغفار سبب لاجابة الدعاء؟ يعني لو انت مشكلتك مش فلوس ولا ولد، ولا مشكلتك مغفرة الذنوب، لو مشكلتك حاجة تانية، مثلا واحد يقول جاري يا عم الشيخ مبهدلني، لما استغفر ربنا ما انت ما جبتليش دليل ان جاري دوت يبعد عني، اقول لك لا، انا جبت لك دليل ان الاستغفار سبب في اجابة الدعاء. يبقى ادعى ربنا باللي انت عايزه. جاري تعبني، يا رب اهدي جاري، اللهم اهدي جاري، يقوم الف بيني وبين، وهكذا. هتقول لي مثلا زوجتي تعباني ومطهقاني مخلياني ماشي اكلم نفسي، بتوريني النجوم في عز الظهر وعاملة عليا لوا في البيت، عايز ربنا يهديها له وتسمع كلامي، اللهم اهدي زوجتي، اللهم اشرح صدرها للطاعه، وهكذا. يبقى اكثر من الدعاء لما تريد، لما تريد من الله تبارك وتعالى، اكثر من الاستغفار وادعو الله. لو استغفرت ربنا كثيرا ربنا يستجيب دعائك. خذ الدليل على ان كثره الاستغفار سبب في اجابه الدعاء. قال رسول الله، الحديث في السلسله الصحيحه للشيخ الالباني من حديث ابي هريره: ثلاثه لا يرد الله دعاءهم. واحد الإمام العادل، اثنين المظلوم، ثلاثة الذاكر لله كثيرا. في رواية تانية: دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة الوالد لولده أو على ولده. يبقى من الروايات في ستة ربنا ما بيردش دعائهم: إمام عادل، مظلوم، ذاكر لله كثيرا، صائم، مسافر، يعني أنت رايح القاهرة، رايح الإسكندرية، مسافر على سفر، أكثر من الدعاء لك دعوة مستجابة ومقربة. ستة: ودعوة الوالد لولده أو على ولده، صلاة على رسول الله. يبقى الذاكر لله كثيرة الله يستجيب دعاء. ونحن ذكرنا بأن الاستغفار من إيه؟ من الذكر. أختم بقى بالقصة الجميلة دي، قصة أحمد بن حنبل، ذكرها أهل العلم، أسوقها استئناسا. أحمد بن حنبل إمام الدنيا، إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن حنبل صاحب المذهب الرابع الحنبلي، في عصره انتشر صيته، سمع عنه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يسمعون عن الإمام أحمد بن حنبل إمام المسلمين. كان يعيش في بغداد، لكن إذا رآه أحد لا يعرفه، لأن في عهد الإمام أحمد لم يكن هناك كاميرات ولا تصوير ولا فيديو. الوقت إحنا النت يقرب لك البعيد، ممكن أنت في مصر هنا تشوف العالم الهندي، العالم الباكستاني، العالم السعودي، هتشوفه من خلال الإيه؟ الفيديوهات و النت وكده، صليت على رسول الله. انما في عهد الامام ما كانش في هناك كاميرا، فالامام احمد عايش في بغداد، لو نزل مصر ومشي الناس مش عارفاه، ما تعرفوش الا اذا قال لهم ان انا احمد بن حنبل. المهم الامام احمد سافر الى بلده وكان غريبا، فدخل المسجد وصلى العشاء مع الناس. فلما انتهى من صلاه العشاء اراد ان يبيت في المسجد والناس لا يعرفونه، واحد عادي في المسجد، فقال له العامل: اخرج من المسجد. قال: الإمام للعامل دعني أبيت الليلة في المسجد فإني غريب، والعامل لا يعرف أنه الإمام أحمد. قال له العامل لا أخرج من المسجد. خرج الإمام وجلس أمام المسجد، فخرج وراءه العامل وكبله كتفه وجره، أم رحمه كتفه وشده وألقى بالإمام في الشارع وهو لا يعرف أنه الإمام. فلما فعل ذلك العامل وجد الإمام نفسه أمام فرن عيش، فرن عيش. الرجل الخباز رأى المنظر فأخذ الإمام وأجلسه وأعطاه الشراب وأعطاه الخبز ولا يعرف أنه أحمد بن حنبل. الإمام جلس ينظر إلى الرجل الخباز، وجد الرجل الخباز يكثر من الاستغفار، من الاستغفار طول ما واقف أستغفر الله، يدخل رغيف الفرن أستغفر الله، يطلع رغيف أستغفر الله، سبحان الله، يكثر من الاستغفار، يجيب دقيق يعجن يقعد يقف ينام أستغفر الله. قال له الإمام أحمد فاطن بقى، قال له منذ متى وأنت تكثر من الاستغفار والذكر؟ قال له العامل أنا كثير الاستغفار ودائم الاستغفار لله رب العالمين. قال أحمد وما هي ثمرة الاستغفار معك؟ قال العامل الخباز ثمرة الاستغفار معي أني ما دعوت الله دعوة إلا استجابها الله، إلا دعوة واحدة لم يستجبها الله إلى الآن. قال أحمد وما هي؟ قال الخباز دعوت الله تبارك وتعالى أن أرى وجه الإمام أحمد بن حنبل. قال له أحمد أبشر، أتى الله عز وجل به إليك مكبلا، جره الله إليك جرة، أنا أحمد بن حنبل. أحد يقول له يا رب نفسي أشوف أحمد بن حنبل، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يا رب نفسي أشوف أحمد بن حنبل. لما راح دخل المسجد العامل كتفه وجره وحطه قدام الفرن وداه لمين؟ ها؟ بأمر من من؟ عشان يلبوا له إيه؟ دعاء. يبقى أنت لما تكسر من الاستغفار ربنا يفتح لك الأبواب المقفولة، لما تكسر من الاستغفار ربنا يهز لك الجبال. راح تخلص مصلحة في سجل ميداني ولا في شهر العقاري اللي هم بيعقدوا الناس وبيقرفوا الناس وبيعذبوا الناس دول، أكثر من الاستغفار يقوم ربنا ييسر لك الأمور. الاستغفار سبب في تيسير الأمور، فأكثر من الاستغفار يا من تريد الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أكثر من الاستغفار. اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الطائعين، اللهم اجعلنا من الصائمين ومن المصلين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا ورب أولادنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في دعوتنا، اللهم اجعل هذه الكلمات خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيها غيرك شيئا يا رب العالمين، وانفع بها المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.